الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، ما زلنا عند في شرح كتاب إرشاد طلاب الحقائق للإمام النووي عليه رحمة الله، وكنا قد وقفنا عند النوع 53 وهو المؤتلف والمختلف. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا، اللهم آمين. النوع 53، المؤتلف والمختلف. قال: هذا فن جليل، من لم يعرفه كثر خطأه. كيف كتبها؟ ماشي، الهمزة على الواو. طيب. كثر خطأ ويقبح جهله بأهل العلم، لا سيما أهل الحديث. وهو ما يأتلف. الآن سيعرف المؤتلف والمختلف. افتح المعكوفة. وهو ما يأتلف. وهو ما يأتلف، أي تتفق في الخط صورته وتختلف في اللفظ صيغته. طيب، أي يتفق، أو أن يتفق في الخط صورته ويختلف في اللفظ صيغته. إذن المؤتلف والمختلف، وهذا مر معنا في الدروس الماضية، يعني قبل هذا الكتاب. المؤتلف والمختلف هو مؤتلف في الصورة لكنه مختلف في النطق، مثل عقيل وعقيل، ومثل سليم وسليم، ومثل عمارة وعمارة، وهكذا. بعده سيأتي المتفق والمفترق. والمتفق والمفترق أن يتفق في الصورة وفي النطق ويختلف في الأشخاص، مثل الخليل ابن أحمد، 6 أشخاص أو 5 أشخاص سموا بهذا الاسم. طيب، تفضل. قال: وهو منتشر لا ضابط في أكثره. طبعا هو علم جليل ومهم، لأنه في المؤتلف والمختلف، إذا عرفت المؤتلف والمختلف تأمن من الخطأ في أسماء الرواة. سير ما تجي تقرأ عقيل تقرأ عقيل، وعقيل تقرأه عقيل، وقد تذهب إلى شخص آخر اسمه عقيل. قال: وهو منتشر في أسماء الرجال عموما، لا ضابط له في أكثره، وإنما يحفظ تفصيلها. تفضل. قال: وصنف فيه كتب مفيدة، أكملها الإكمال لابن ماكولا. ماكولا بدون همزة، وضع همزة. حسن الله. ابن ماكولا، الإكمال لابن ماكولا، هذا من أكبر الكتب وأوسعها في هذا، لكنه ألف بعده كثير، ومن أحسنها مما ألف بعده، يعني من الكتب الجيدة، كتاب ابن حجر، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. وابن ناصر الدين ألف كتاب أيضا، المشتبه، كتاب كبير طبع. تفضل يا شيخ. قال: على إعواز فيه، يعني على نقص فيه، وهكذا أي كتاب يؤلف في فن من الفنون، في البدايات يكون فيه نقص، ثم يأتي من يكمل ومن يكمل وبعده من يكمل، حتى يخرج في صورة جيدة. قلت. قال: قلت وتممه أبو عبد الله بن نقطة البغدادي في نحو مجلدين. تمم الإكمال، يعني فسوى تتم له تكملة. قال: وهذه أشياء مما دخل. جاء بعد ابن نقطة، جاء غيره وسوى إكمال الإكمال، وهكذا يعني ألفت كتب كثيرة على هذا الكتاب. طيب. قال: وهذه أشياء مما دخل تحت الضبط ويكثر استعماله. يقصد ما سيأتي، وهذه يعني سآتي بأشياء سأذكرها. أيوة. والضبط فيها على قسمين، أحدهما على العموم، يعني غير مختص بكتاب. الآن سيذكر المصنف نوعين من هذا الفن، المؤتلف والمختلف. سيأتي بأسماء تأتلف وتختلف ليست مختصة بكتاب، هي عامة. ثم سيأتي بأسماء ثانية مختصة بالصحيحين أو بالموطأ. تفضل. قال: على قسمين، أحدهما على العموم والثاني على الخصوص. طيب. قال: فمن الأول. الأول اللي هو على العموم العام، ما هو مقيد بكتاب، مثل سلام وسلام. تفضل. قال: سلام وسلام جميعه بالتشديد إلا خمسة. إذن شوف الأصل صار فيه سلام، قال جميعه بالتشديد إلا خمسة بالتخفيف سلام. من هم؟ إلا خمسة. طبعا المصنف قال خمسة، قلنا إحنا قبل كذا العراقي زاد أربعة آخرين على هؤلاء الخمسة. من هم الخمسة؟ الأول عبد الله، والد عبد الله بن سلام الصحابي، اللي هو عبد الله بن سلام، سير سلام والده بالتخفيف، خرج عن الأصل. أيوه. وسلام والد محمد بن سلام البكندي شيخ البخاري، وهذا الثاني الصحيح تخفيفه. أيوه. ومنهم في خلاف، بعضهم يقول محمد بن سلام بالتشديد. قال: ومنهم من شدده. كم؟ وسلام بن محمد بن ناهض المقدسي، هذا الثالث. روى عنه الحافظ أبو طالب والطبراني وسماه سلامة. طيب والرابع. وسلام جد محمد بن عبد الوهاب بن سلام المعتزل الجبائي. طيب. قال المبرد في كامله. طيب انتبهوا معي. ليس، لا أرد هذا الباب. المبرد قال في الكامل: ليس في العربي سلام مخفف إلا والد عبد الله الصحابي وسلام ابن أبي الحقيق. طبعا مر معنا الآن إحنا والد عبد الله بن سلام، لكن سلام بن أبي الحقيق هذا يضاف، هذا رقم خمسة. قال: وزاد آخرون سلام ابن مشكم، هذا السادس. طيب. قال: خمارا كان في الجاهلية. ثم قال: والمعروف فيه التشديد، يعني سلام. فإذا قلنا إنه هو سلام خرج، ما يصير السادس. طيب انتقل للاسم الثاني وهو عمارة وعمارة. طيب إيش الأصل، عمارة ولا عمارة؟ اقرأ. قال: عمارة وعمارة. ليس لنا عمارة بكسر العين إلا أبي بن عمارة الصحابي. يعني ما الأصل صار عمارة، زي سلام وسلام، الأصل سلام والثنية أناس، وعمارة وعمارة، الأصل عمارة والثنية أناس. طيب قال: ومن عداهم. قال: ومنهم من ضمه. قال عمارة. طيب خلاه تبع الأصل. إيه؟ ومن عداه بالضم كذا قال الشيخ. طيب وعليه إنكار. ليش؟ قال اقرأ. وعليه إنكار. قال يعني وعليه على إنكار. قال الشيخ ابن الصلاح: وعليه إنكار. لماذا؟ فإن لأنه لنا فيه. أيوة. قال: فإن لنا عمارة بفتح العين وتشديد الميم جماعة كثيرين ذكرهم ابن ماكولة. خلاص، إذن هي الأسماء ثلاثة: عمارة وعمارة وعمارة. ها؟ ولا لا؟ نعم. والثالث عمارة. فالإنكار اللي على ابن الصلاح أنه لم يذكر هذا الثالث. كمل يا شيخ. قال: الاسم الثالث الآن كريز وكريز. تفضل. قال: كريز وكريز. قال محمد بن وضاح: كريز بالفتح في خزاعة وبالضم في عبد شمس، وكريز بالضم موجود في غيرهما. أيوة، المقصود لما يقول كريز بالفتح في خزاعة، يعني خزاعة ما يسمون كريز، يسمون كريز. قاله في الضم في عبد شمس. طيب. وبالضم كريز، وكريز منتشر في عبد شمس وفي غيره، في غير هؤلاء. أيوة. قال: حزام بالزاي في قريش وبالراء في الأنصار. حرام، يصير حزام وحرام. المقصود أن قريش إذا سمت تسمي حزام، والأنصار إذا سموا ما يسمون حزام، يسمون حرام. لكن إذا خرجنا عن قريش وخرجنا عن الأنصار فيسمون ما يشاءون، يعني غير قريش والأنصار ما يلتزمون بحزام ولا بحرام. طيب، فإذا وجدت شخص مثلا ليس أنصاري ولا هو قرشي، فيصبح يحتمل أن يكون حزام ويحتمل أن يكون حرام. طيب الاسم الخامس. العيشيون بالشين المعجمة بصريون. طيب العيشيون يشتبهون أو يأتلفون ويختلفون مع العبسيون ومع العنسيون، عيشيون. أيوة. قال وعنسيون وعبسيون. اقرأ الآن. قال والعبسيون بالباء الموحدة والسين المهملة كوفيون. لما قال بالباء الموحدة يريد ما في موحدة يعني نقطة واحدة وهي الباء. قال والسين المهملة يعني السين وليست الشين. تفضل. والعنسيون بالنون شاميون كذا قاله الحاكم ثم الخطيب وهذا على الغالب. طيب. أيوة. أبو عبيدة كله بضم العين. أيوة. يعني هذا على الغالب عندما يقول شاميون وكوفيون وكذا هذا على الغالب. انتقل إلى اسم سادس وهو أبو عبيدة. أبو عبيدة بالضم. ما عندنا أبو عبيدة ما في، لكن في الأسماء في عبيدة وفي عبيدة، الأكثر عبيدة والقلة عبيدة. تفضل. السفر السابع هذا. السفر إيش الاشتباه فيه؟ السفر وفيه السفر بسكون الفاء. السفر والسفر. طيب السفر يأتي اسم وفهمت علي، يأتي اسم ويأتي كنية، فقال ما كان منه كنية فبفتح الفاء. إذا كان أبو السفر ابن أبي السفر بالفتح ما يكون بالسكون. قال والباقي يعني غير الكنى الأسماء مثلا بإسكانها السفر، فهذا ضابط. إذا وجدت ابن أبي السفر فأعرف أنها السفر وليست السفر، وإذا كان في الأسماء فهو السفر. أكمل. وسكن. قال وسكن بعض أهل المغرب فاء أبي السفر. أبي السفر صارت اللي أبي السفر في الأصل خلوها أبي السفر. سعيد بن يحمد. سعيد بن يحمد. وهو خلاف قول أهل الحديث. الاسم الثامن عسل، اللي هو عسل وعسل. تفضل. عسل بكسر السي بكسر العين وإسكان السين المهملتين كلهم. هذا الأصل كلهم عسل. طيب إلا عسل ابن ذكوان الأخباري فإنه بفتحها. الاسم التاسع. أنا أتمنى أنكم ترقموا لكل عنوان لكل اسم رقم، ثم إذا كان داخل الاسم أرقام رقم ثاني. عندنا غنام، الأصل فيه غنام، الأصل فيه غنام. طيب وهناك اشتباه بعثام، غنام يشتبه بمين؟ بعثام. اقرأ يا شيخ. غنام كله بفتح الغين المعجمة وتشديد النون إلا عثام بن علي العامري والد علي بن عثام الزاهد فإنه بالعين المهملة والثاء المثلثة. إيه. وهناك رجل آخر غير عثام بن علي أيضا يقال له عثام. تفضل. قمير العاشر. هذا عندنا قمير وعندنا قمير. تفضل. كله بضم القاف إلا امرأة مسروق فإنها قمير بالفتح. أيوة. هنا من المهم أن نحفظ ما هو الاسم الأصل وما هو الاستثناء، لكن عند التطبيق نتأكد هل هذا من الأصل أو هذا من الاستثناء. طيب مسور الحادي عشر. عندنا مسور وعندنا مسور. تفضل. قال الأصل مسور ومسور هو القليل. طيب قال مسور كله بكسر الميم وإسكان السين إلا اثنين فإنهما بضم الميم وفتح السين وتشديد الواو المفتوحة. مسور ابن مسور يزيد. ابن يزيد الصحابي. ومسور هذا واحد، والثاني مسور ابن عبد الملك اليربوعي. طبعا هذا الأخير اللي هو مسور ابن عبد الملك أيضا قيل فيه التخفيف إنه هو كالأصل مسور. طيب الاسم الثاني عشر الجمال. الجمال تشتبه بالحمال، فيوجد الجمال ويوجد الحمال، الأصل الجمال. تفضل. كله بالجيم إلا هارون ابن عبد الله الحمال والد موسى بن هارون الحمال الحافظ فإنه بالحاء. هذا في الصفات. طيب وفي الأسماء. وقد جاء في الأسماء حمال بالحاء في أبيض ابن حمال الصحابي. إيه؟ وحمال ابن مالك الأسدي. هذا الكلام هو قال قال جمال ثم قال حمال، بعدين المصنف زاد على ابن الصلاح قال هذا في الصفات، وقد جاء في الأسماء أيضا حمال. جاء في الأسماء يا حمال، لأنه هنا لم يقول هارون الحمال، الحمال ما هو اسم، صار وصف له، طيب يعرف به. قال جاء في الأسماء أيضا الحمال، هذا زيادة من النووي على ابن الصلاح عليهم جميعا رحمة الله، في أبيض بن حمال الصحابي، وحمال ابن مالك الأسدي، وفي غيرهما أيضا. طيب تفضل. الهمداني بإسكان الميم، هذا الثالث عشر عندنا، الهمداني والهمذاني، وقلنا كثيرا الهمداني، الهمداني نسبة إلى قبيلة في اليمن، والهمذاني نسبة إلى مدينة في فارس. أكمل يا شيخ. الهمداني بإسكان الميم والدال المهملة في المتقدمين أكثر. أيوة، هنا الأصل وعدم الأصل، هنا يختلف. المتقدمون كانوا ينسبون غالبا إلى قبائلهم، فعندما يقال الهمداني غالبا ينسب إلى قبيلة همدان، والمتأخرون أصبحوا ينسبون إلى المدن، فظهرت نسبة الهمذاني. تفضل يا شيخ. قال والهمذاني بالفتح والذال المعجمة في المتأخرين أكثر. طيب الرابع عشر. ومما يؤمن فيه الغلط عيسى ابن أبي عيسى، يقال فيه الحناط بالحاء والنون. اسمع، قال مما يؤمن فيه الغلط، الآن هو يجيب نسبة الحناط. الحناط تأتلف وتختلف مع الخباط ومع الخياط، فهمت علي؟ ففيه الحناط، هذا نسبة لبيع الحنطة، وفيه الخباط، هذا نسبة لبيع الخبط وهو طعام الجمال، والخياط وهو نسبة إلى الخياطة. طيب، قال إن هناك رجل اسمه عيسى بن أبي عيسى، قيل فيه الثلاثة، فهذا يؤمن فيه الغلط. يعني إذا قلت في عيسى بن أبي عيسى الحناط أو الخياط أو الخباط فهو صحيح، عشان كذا المصنف قال ومما يؤمن فيه الغلط. اقرأ الآن. ومما يؤمن فيه الغلط عيسى بن أبي عيسى، يقال فيه الحناط بالحاء والنون، والخباط بالخاء المعجمة والباء الموحدة، والخياط بالياء المثناة من تحت. واشتهر بالأول، ومثله مسلم الحناط فيه الثلاثة. مسلم إيش؟ الحناط؟ الحناط. طيب أيضا يقال فيه الثلاثة. طيب أكمل إيش؟ القسم الثاني، ضبط ما في الصحيحين أو في الموطأ. إيه، خرجنا من العام إلى الخاص. طيب تفضل. فمن ذلك صورة يسار، كله بالياء المثنى. يسار تشتبه ببشار. طيب، قال كله بالياء المثنى. إيه، في أوله. إيه، ثم السين المهملة إلا بشار. الياء، قال الياء المثنى، لما قال المثنى عشان يأكد إنها الياء، لأنه لو قال بالياء ثم السين ممكن مع الكتابة يحصل خطأ، فبدل ما يكتب بالياء يكتب بالباء، فلما قال المثنى انتفت هذا الاحتمال. ولو وجدتها بالباء المثنى تعرف إنه كلمة الباء غلط، هي بالياء. أحسن. ثم قال ثم السين المهملة، يريد إيش؟ ليست الشين لأنها معجمة. فالآن لو قال، لو كتب الكاتب مثلا النسخة فيها غلط ثم الشين المهملة، نعرف أنه كلمة الشين غلط، وأن الطابع أخطأ أو الناسخ أخطأ أو الكاتب أخطأ، وأنها السين لأنه قال المهملة انتفى. وكذلك لو كان كتبها بالشين المعجمة، لو قال المؤلف بالشين المعجمة ثم أخطأ الطابع وكتب السين المعجمة، نعرف أنه كلمة السين غلط، هي الشين، بدليل أنه قال المعجمة. هذا هو الضبط بالكتابة يسمونه، وليس بالشكل. طيب، ثم قال إلا بشارا والد محمد بن بشار، فإنه بالباء الموحدة ثم الشين المعجمة. لو كتبت السين المعجمة نعرف أنه كلمة السين غلط، هي الشين، خطأ طباعي. إذن يسار هو ليش الأصل، بشار هو القليل. طيب انتقل، ما زلنا ما خلصنا، ترى فيها يسار وبشار وسيار أيضا مما يلتبس، هذا كله الاسم الأول. أكمل. قال وفي الكتابين سيار بن سلامة وسيار بن أبي سيار بتقديم السين. نعم. وبشر، هذا الاسم الثاني بشر يشتبه ببسر. طيب تفضل. كله بكسر الباء وبالشين معجمة. الأصل إنه بشر وليس بسر إلا أربعة. فإنهم بضم الباء والسين مهملة يعني بسر. وهم عبد الله بن بسر الصحابي هذا الأول، وبسر بن سعيد هذا الثاني، وبسر بن عبيد الله الحضرمي هذا الثالث، وبسر بن محجن الديلي هذا وقيل في هذا بالمعجمة يعني بشر. بشر مثل الأصل يصير على القول الأخير هذا يصير ثلاثة إلا ثلاثة وليس إلا أربعة. طيب الاسم الثالث بشير. بشير يشتبه بإيش؟ يشتبه بيسير ويشتبه بأسير ويشتبه بنسير. كمل يا شيخ. قال بشير كله بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة إلا أربعة. طيب. اثنين بضم الباء وفتح الشين وهما بشير بن كعب وبشير بن يسار. عفوا قال إلا أربعة، اثنين بضم الباء وفتح الشين. أنا ما أشرت إلى بشير، هذا الاسم الخامس. يعني عندنا بشير وعندنا بشير. طيب تفضل. قال والثالث يسير ابن عمرو بضم الياء المثنات من تحت وفتح السين المهملة. شوفوا قال الياء المثنى وقال من تحت زادها، لأن الياء تلتبس بالتاء. لو قال بالمثنى راح تقولوا إيش؟ يمكنها تاء تسير، فقال من تحت. طيب وفتح السين المهملة هذا يقال فيه يسير ويقال فيه أسير. تفضل. قال ويقال فيه أسير. طيب. والرابع قطن ابن نسير بضم النون وفتح السين المهملة. طيب يزيد يشتبه ببريد ويشتبه أيضا بالبرند ويقال البرند. طيب قال ويشتبه ببريد البريد بريد صار يزيد وبريد وبريد وبرند أو برند مختلف في التشكيل. هذا الاسم الرابع اقرأ الآن. قال يزيد كله بالزاي والمثنات من تحت إلا ثلاثة. طيب بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة بضم الباء الموحدة وبالراء، ومحمد بن عرعرة ابن البرند بالموحدة والراء المكسورتين والنون الساكنة. طيب. هذا هو المشهور، وقيل بفتح الباء والراء اللي هو البرند. يعني الآن الخلاف في البرند هذا أو في البرند. وقيل بفتح الباء برند والراء. كمل. وعلي بن هاشم بن البريد بفتح الموحدة وكسر الراء وبعدها مثنات من تحت. أيه اللي هو البريد. طيب الخامس البراء ويشتبه بالبراء. الأصل البراء وهناك البراء. تفضل. البراء كله بتخفيف الراء إلا أبا معشر إلا أبا معشر البراء وأبا العالية البراء فبالتشديد. أيوة والبراء هو الذي يبري العود يقولوا براء. السادس حارثة وجارية يختلط بجارية. طيب حارثة كله بالحاء إلا جارية ابن قدامة ويزيد ابن جارية فهما بالجيم. طيب بعدين قلت كذا قال القاضي عياض، تابعه الشيخ أبو عمرو، وقال الغساني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي بالجيم، روى له البخاري ومسلم. ورابع وهو الأسود بن العلاء بن جارية الثقفي بالجيم، روى له مسلم، ولقد أحسن أبو علي الغساني باستثنائهما. استثناء مين؟ ورابع عمرو بن أبي سفيان وهو الأسد بن العلاء بن جارية. قال وقال النووي زاد عمر ابن أبي سفيان ابن فلان ابن أسيد ابن جاري، هذا الثالث. والرابع هو الأسود ابن العلاء ابن جاري. أحسن الله لكم شيخنا. عندي في النسخة عمرو، وقال الغساني عمرو بن أبي سفيان، وأشار تحت أن في المصادر عمر، وقال الصواب ما أثبتناه. لا أعد فين أعد إيش قلت؟ قال فين الغساني؟ بعد قلت كذا قال القاضي عياض إيه؟ تابعه شيخ أبو عمرو، وقال الغساني إيه؟ عمرو ابن الصلاح إيه؟ وقال إيه؟ وقال الغساني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد، عمرو ليس عمر. وأشار في الحاشية قال كذا في المصادر وفي لام عمرو، فأثبتناه على الصواب بالواو. على الصواب بليش؟ بالواو. يعني هو في الأصل عمر، في الأصل عمر نسخة واحدة بس، في نسخة واحدة بس عمر. طيب. وبقية المصادر عمر. أيوة أيوة. طيب تفضل كمل. قال جرير كله بالجيم والراء إلا حريز، حريز ابن عثمان الرحبي وأبا حريز عبد الله بن الحسين القاضي الراوي عن عكرمة. يعني جرير وحريز هذا الاشتباه. قال فإنهما الأصل جرير وحريز هو النادر. تفضل. قال فإنهما بالحاء والزاي آخرة وفيهما ما يقاربه حدير بالحاء والدال الثالث هذا حدير والد عمران ووالد زيد وزياد. طيب أيوة أكمل. خراش كله بالخاء المعجمة إلا والد ربعي فإنه بالمهملة. إيه عمران طبعا غير عمران السدي ولا لا وهؤلاء الأسدي. طيب قال حسين كله خراش وحراش واضح هذا. طيب الأصل خراش، حراش هو القليل. التاسع حسين. قال كله بضم الحاء وبالصاد المهملة إلا عثمان بن عاصم أبا حصين أبا فبالفتح. إذن هذا الثاني. والثالث وإلا حضين ابن المنذر أبا ساسان فبالضم والضاد المعجمة، بالضم يعني للحاء ومع الضاد المعجمة. العاشر حازم وخازم. تفضل. قال حازم كله بالحاء المهملة إلا أبا معاوية الضرير محمد بن خازم فبالمعجمة. طيب الاسم الحادي عشر حيان. شوف عندنا حيان وعندنا حبان وعندنا حبان. تفضل. حيان كله بالياء المثنى إلا حبان بن منقذ والد واسع بن حبان وجد محمد بن يحيى بن حبان وجد حبان بن واسع بن حبان. إيه. والرابع وحبان بن هلال. نعم وحبان بن هلال منسوبا وغير منسوب. إيه عن روى. شعبة يعني حبان اللي يروي عن شعبة غير منسوب عن شعبة، أو حبان بن هلال المنسوب هو حبان، وحبان الذي يرد في الروايات غير منسوب عن شعبة يعني يقال حبان عن شعبة كذلك هو حبان وليس حيان. طيب عن شعبة ووهيب وهمام وأبي عوانة وغيرهم. طيب يروي عن هؤلاء جميعا. قال فهؤلاء كلهم بفتح الحاء وبالباء الموحدة وإلا حبان يعني حبان بن عطية. أيوه. طيب. وحبان بن موسى منسوبا وغير منسوب عن عبد الله هو ابن مبارك. حبان بن عطية عفوا حبان بن عطية حبان وحبان بن موسى يأتي منسوبا ويأتي غير منسوب، هو إذا جاء منسوب خلاص حبان، لكن إذا جاء غير منسوب لازم نعرف غير منسوب إذا روى عن مين. قال وغير منسوب عن عبد الله بن المبارك فهو حبان. طيب الثالث ابن العرقة واسمه حبان، فهؤلاء بكسر الحاء وبالموحدة يعني حبان. واضح يا شيخ؟ كمل. حبيب، هذا الثاني عشر، حبيب وخبيب. حبيب هو الأكثر وخبيب هو القليل. تفضل اقرأ. قال حبيب كله بفتح الحاء المهملة. أيوه. إلا خبيب بن عدي. أيوه واحد، هذا الأول. وخبيب بن عبد الرحمن. وخبيب بن عبد الرحمن ابن خبيب. أيوه. وخبيب غير منسوب. وهو ما عندك؟ وهو، وهو أحسن الله عليك. موجودة؟ موجودة. طيب، وهو خبيب غير منسوب. طيب إذا جانا خبيب غير منسوب وروى عن مين عشان نعتبره هو أنه خبيب؟ بشرط أن يكون غير منسوب وجاء راويا عن حفص بن عاصم. طيب، والثالث أبا خبيب كنية بن الزبير. كنية بن الزبير، فهؤلاء بضم الخاء المعجمة. طيب تفضل يا شيخ. قال حكيم كله بفتح الحاء إلا حكيم بن عبد الله ورزيق بن حكيم. ورزيق بن حكيم بالضم، فبالضم بن حكيم، فهؤلاء بالضم. طيب، لاحظوا دقة المحدثين، يقولون وفلان غير منسوب إذا روى عن فلان، مش إذا جاء غير منسوب مطلقا، لا، في الرواية عن شعبة غير منسوب فهو فلان. طيب أكمل يا شيخ. قال رباح. رباح ورياح، هنا يحصل الالتباس. أكمل يا شيخ. قال كله بفتح الراء وبالباء الموحدة إلا زياد بن رياح الراوي عن أبي هريرة في أشراط الساعة، فبالكسر والمثنات عند الأكثرين، وقيل الأول. طيب، الخامس عشر زبيد. شوفوا، عندنا زبيد وعندنا زييد أو زييد، يعني الخلاف في تشكيله. زبيد الأول. أيوه. قال زبيد ليس في الصحيحين. تعطيني هذا وأنا أقرأ هذا. الخامس عشر هو زبيد. قال ليس في الصحيحين إلا زبيد بن الحارث ابن الحارث اليامي بالموحدة ثم المثنى. زبيد بالموحدة اللي هي الباء ثم المثنى الياء، زبيد. قال وليس في الموطأ إلا زييد أو زييد، هو واحد، بس هل يقال زييد أو زييد؟ تصغير زيد، يكسر أول وهو يضم. ثم السادس عشر سالم، كله بالألف سالم إلا سلم ابن زرير. طيب، إلا سلم ابن زرير وسلم ابن قتيبة وسلم ابن أبي الذيال وسلم ابن عبد الرحمن، فبحذفها. وقلنا بعضهم يقول سالم وسلم ما في التباس لزيادة الحرف، وقد يجاب على هذا يقال لا، بل فيه التباس، لأن سالم بالكتابة القديمة يكتب بدون ألف فيلتبس بسلم. طيب، السابع عشر تفضل. سليم كله بضم السين إلا سليم ابن حيان فبالفتح. طيب، يا ليت أنه الواحد عشان يعرفها ويحفظها يكتب الأصل، يكتبها في ورقة الأصل أو يحفظها من الكتاب، ويبقى الفرع هو المستثنى، ينتبه له. طيب، قال سليم. شريح كله بالشين المعجمة والحاء إلا سريج ابن يونس وسريج ابن النعمان وأحمد ابن أبي سريج فبالمهملة والجيم. هؤلاء ثلاثة الذين بالمهملة والجيم. طيب، التاسع عشر سليمان كله بالياء إلا سلمان الفارسي وسلمان ابن عامر وسلمان الأغر وعبد الرحمن بن سلمان فبغير ياء. وأبو حازم عن أبي هريرة وأبو رجاء مولى أبي قلابة اسمهما سلمان بغير ياء، لكن ذكر بالكنية. يعني مشهورين أبو حازم هو أيضا سلمان، وأبو رجاء أيضا هو سلمان. طيب، أكمل. قال سلمة كله بفتح اللام إلا سلمة القبيلة من الأنصار. أيوه. وعمر ابن سلمة إمام قومه فبالكسر. يعني عندنا سلمة وعندنا سلمة. تفضل. وعبد الخالق ابن سلمة قيل بالوجهين، سلمة وسلمة. طيب، شيبان هذا الواحد والعشرين. أيوه. كله بالشين المعجمة بعدها ياء ثم باء، وفيها سنان ابن أبي سنان وسنان بن ربيعة. هؤلاء سنان كثير، لكن الآن صار عندنا شيبان وسنان، المشهور شيبان كله بالشين، والذين هم سنان ذكر منهم خمسة وكم أو ستة أشخاص. كمل. قال وسنان بن سلمة وأحمد بن سنان وأبو سنان ضرار بن مرة وأم سنان بالسين المهملة والنون. طيب الثاني والعشرون عبيدة كله بالضم إلا عبيدة السلماني وعبيدة بن حميد وعبيدة بن سفيان وعامر بن عبيدة فبالفتح. إيه أربعة. طيب عبيد كله بالضم، ما عندنا إشكال. طيب عبادة كله بضم العين إلا محمد بن عبادة شيخ البخاري فبالفتح. عبادة وعبادة، عبادة هو الأكثر. طيب عبدة، عبدة كله بإسكان الباء إلا عامر ابن عبدة عبدة في خطبة مسلم. سيبه هو شكلها كذا، نعم سكنها، اتركها بس اكتب فوقها فتحة، لأنه هذا فيه الوجهان إلا عامر ابن عبدة أو عبدة في خطبة مسلم، يعني ورد في خطبة مسلم. طيب وبجالة ابن عبدة ففيهما الفتح والإسكان. بجالة للأسف نسختي غير مشكلة، وهذا من أكبر العيوب، إنه لما جاء لا يشكل النسخة ما في إشكال، لكن في أبواب الأسماء وضبط الأسماء كان ينبغي أن يشتغل بضبطها، يهملها يترك ضبطها يضبطها، مين يضبطها؟ هذا موضع ضبطها. أحسن. طيب إيوة قال إيش؟ قال وبجالة ابن عبدة ففيهما الفتح والإسكان. ففيهما الفتح والإسكان والإسكان، فيحسن في بهذا إنه يكتب العلامتين السكون. يمكن المطابع ما تسويها، لكن في النسخة أنت تضيف فوقها عباد. عباد كله بفتح العين وتشديد الباء إلا قيس بن عباد فبالضم والتخفيف. صار عندنا عباد وعندنا عباد، عباد ما في بالضم وبالتخفيف، هذاك بالتشديد عباد. طيب عقيل وعقيل. عقيل كله بالفتح إلا عقيل بن خالد وهو عن الزهري غير منسوب. يعني عقيل ابن خالد هذا عقيل، وعقيل عن الزهري من غير نسبة هو عقيل أيضا، ويحيى ابن عقيل وبني عقيل فهؤلاء بالضم فبالضم. طيب 28 واقد كله بالقاف. طيب انتقل للأنساب، في الأنساب إيش عندنا؟ قال ومن الأنساب الأيلي. طيب كله بفتح الهمزة وإسكان المثنى. طيب والبزاز. البزاز في البزاز وفي البزار. تفضل. قال البزاز في الصحيحين كله بزائين إلا خلف ابن هشام البزار والحسن ابن الصباح البزار فبالراء آخرة. طيب ثلاثة البصري. البصري أو البصري. أيوه. قال البصري كله بالباء مفتوحة مكسور. ومكسورة نسبة إلى البصرة إلا مالك ابن أوس ابن الحدثان النصري. النصري صار البصري تلتبس وتشتبه وتأتلف مع النصري اللي هو مالك ابن أوس وعبد الواحد النصري. طيب كمل. قال عبد الواحد النصري وسالما مولى النصريين فبالنون. طيب الثوري. الثوري والتوزي تشتبه بالتوزي. تفضل. قال كله بالمثلثة إلا محمد بن الصلت أبا يعلى التوزي بفتح المثنات فوق وتشديد الواو المفتوحة وبالزاي. التوزي نسبة إلى توز وهي بلد في فارس. طيب الجريري والحريري. تمام. قال الجريري كله بضم الجيم وفتح الراء إلا يحيى بن بشر شيخ الشيخين فبالحاء المفتوحة. يعني الحاء الحريري صار مو الجريري مو الجريري. قال هو شيخ الشيخين يعني البخاري ومسلم، وهذا فيه نظر، هو شيخ لمسلم فقط، أما شيخ البخاري فهو رجل ثاني، فهو البلخي الفلاس وليس يحيى بن بشر الجريري أو الحريري، وإنما تبع المصنف ابن الصلاح أو تابع المصنف ابن الصلاح، وابن الصلاح تابع عياض والجياني. طيب السادس الحارثي والجاري، هذا الاشتباه، تفضل. قال الحارثي: كله بالحاء والثاء، وفيها سعد الجاري منسوب إلى الجار مرفا السفن بالمدينة. أيوه. الحزامي هو قال بالمدينة، بالمدينة هو مقصود أنها يعني قريبة من المدينة، جهة المدينة هي على البحر، مع البحر لكنها أقرب شيء على المدينة. طيب الحزامي كله بالزاي، وقوله في مسلم في حديث أبي اليسر. الحزامي قال كله بالزاي، وقف شوي، سيأتي إشكال عليك، هو أورد إشكال وأجاب عنه. كيف تقول الحزامي كله بالزاي وعندنا في صحيح مسلم في حديث أبي اليسر كان لي على فلان الحرامي؟ فهمت علي؟ بالراء ولا إيش؟ بالراء. أيوة. الجواب إنه هذا الاسم الحرامي الذي هذا المضبوط، هذا اسم ورد في المتن وليس في الإسناد، يعني ليس راوي هذا في الحديث، راوي الحديث. أكمل. قال الحزامي كله بالزاي، وقوله في مسلم في حديث أبي اليسر كان لي على فلان الحرامي بالراء، وقيل بالزاي، وقيل الجذامي بالجيم والذال، لا يرد علينا لأن مرادنا ما كان في أنساب الرواة. وهذا ما ورد في الرواة، وإنما هذا ورد اسم نسبة وردت في الإيش؟ في المتن يعني. طيب الثامن السلمي بفتح السين واللام، ما كان منه في الأنصار كجابر وأبي قتادة. السلمي وأهل الحديث يكسرون وأكثر لامه. أهل الحديث وأكثر أهل الحديث يكسرون لامه، وهي لغة قليلة يعني السلمي. طيب وفي السلمي دحين، وعندنا السلمي. طيب إلى بني سليم يقال السلمي، وبضم السين إلى بني سليم السلمي. تسعة الهمداني كله بإسكان ميمي وبالدال المهملة، والله أعلم. طيب هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.